جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفع الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: ما حكم القص أظافره بعد الإحرام نسيانا؟ أما نسيانا فلا بأس عليه، وأما إذا كان متعمد فعليه الفدية، وهي ويخير بين صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاة والتصدق بها في مكة، هذا إذا كان عالما متعمد. أما إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويلبي حتى يستشعر عظمة الإحرام الذي هو متلبس به. قال السائل: لقد حلفت بالله ولم أتمكن من فعل الشيء الذي حلفت من أجله، فكيف أكفر عن هذا الحلف؟ أطعم 10 مساكين أو كسوتهم بما يكفيهم في الصلاة، أو أعتق رقبة، وهذا يمكن شبه مستحيل. فإن لم تجد فصيام 3 أيام إن لم تجد، أما إذا وجدت الإطعام والكسوة فعليك أن تفعل، ولا يكفي الصيام إلا عند العجز. واحفظوا أيمانكم، لا تتساهلوا بالأيمان. نعم. يقول السائل: رجل كان يسرق ثم تاب، وهو الآن لا يعرف الناس الذين سرق منهم، وتاب توبة كاملة، ولكن لا يستطيع أن يرد المظالم إلى أهلها، هو يريد أن يردها ولكن لا يعرف أصحابها، كيف النجاة؟ كيف؟ إذا كان مستحيل أبدا أن يردها فليتصدق بها عن أصحابها، يتصدق بكل شيء أخذه على نية صاحبه، ويكثر من التوبة والاستغفار والصدقات لعل الله أن يتجاوز عنه. قل السائل: ما المراد بالبدعة الحسنة؟ ما في بدعة حسنة، من قال في بدعة حسنة فهو كذاب، إما سنة وإلا بدعة. السنة ما ثبت في الكتاب والسنة، والبدعة ما خالف الكتاب والسنة. وأما من قال هذه بدعة حسنة فهو غير صحيح أبدا. يقول السائل: يقول في بلادنا أنهم يشترطون للمرأة دون سن 45 سنة أن تكون بمحرم، أما إذا كانت فوق ذلك أن تكون معها رفقة، ما صحة هذا؟ هذا ليس بصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى أحد ولا حدد سن، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، ما استثنى ولا حدد سن. يقول السائل: ما حكم الحزام الذي يجعله المحرم على إحرامه يشد به وسطه؟ لا بأس به، الكمر الذي تشد به إزارك وتحفظ نفقتك وأوراقك ما في مانع إن شاء الله، لكن نفس الإزار لا يكون مخيط محيط بك. أما لو أنه صار مشقوق في طرفه أخيطت، هذا ما يضر، لكن لا تجعل على صفة سروال أو فنيلة أو مثل ما يسمونه تنورة، هذا الممنوع. أما كونك تلف الإزار على نصفك الأسفل ثم تربطه برباط تستفيد من حفظ نفقتك وحفظ أوراقك ويشد إزارك، ما في معنى إن شاء الله ولو كان مخيطا. قل السلام عليك. النعلين المهم ما تلبس، ما يسمونها الجزمة والكندرة أو الشراب، هذه ما تلبسها. نعم. قل السلام: ما حكم أن يمر بين يدي المصلين أثناء الصلاة بسبب الزحام في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ ما حكم من يمر بين يدي المصلين؟ إذا وجدت فرصة واستطعت أن تنتظر أو تتخلل فرجة ولا تمر من أمام المصلين فافعل، فإن كنت مضطرا فالضرورة لا حكمها، لكن احرص اتقوا الله ما استطعتم، احرص على أن لا تمر. يقول السائل يقول أنه حج عن نفسه وسيحج الآن سنة عن أمه، يقول هل يصيبه من أجر الحج شيء؟ يصيبك البر إن شاء الله إذا كنت حججت عن أمك تريد بذلك وجه الله برا بها فلك أجر البر، ما يضيع عند الله شيء، والصلوات التي تؤديها والدعاء لك ولغيرك كل هذا ينفعك إن شاء الله. يقول الآخر أنه سيحج عن أمه التي توفيت، يقول في العمرة هل يعتمر عن نفسه أم نيابة عن أمه؟ إذا كان متمتع ويريد أن يجعل العمرة عن نفسه والحج عن أمه ما في مانع، لكن إذا كان قد سبق أنه حج واعتمر فالأولى أن يبر أمه بالحج والعمرة، وإذا يسر الله له قدوما آخر إن شاء الله يعتمر عن نفسه. يقول السائل هل الشرط دفع الهدي أن يكون في مكة أم لو أن يدفعه هنا في المدينة؟ كله سوى، ما في فرق بين تدفع في المدينة أو تدفع في مكة، لأن الهدف والمكاتب واحد والمصب واحد ومجمع الفلوس واحد، سواء دفعت هنا أو هناك كله سوى. يقول السائل أنه يريد أن يحج تطوعا ولكن بدون ترخيص، هل هذا ينقص أجر الحج؟ ما أدري، يسأل عن ذلك غيري. مسألة الدولة ما نهت الناس عن الحج بدون ترخيص إلا لهدف تريد منه المصلحة العامة، وأما كونكم تحتالون على هذا لا أدري عن شيء. نعم. يقول السائل كيف يجاهد نفسه، كيف يجاهد الإنسان نفسه في أن يستغل هذه المواسم، مواسم الطاعة؟ يجاهد نفسه بأن يحافظ على كثرة الذكر والصلوات في أوقاتها، ويحفظ لسانه وجوارحه عما حرم الله، يجاهد نفسه على جهاد، لا بد أن تصبر وتتحمل وتعرف أن هذا ليس مؤقتا. إذا كان هدفك أنك تجتهد هنا فإذا رجعت عدت إلى ما كنت، فالتوبة المؤقتة ما تنفع صاحبها بشيء، فعليك أن تتوب توبة النصوح بأن تعزم إن شاء الله على أن تستمر على طاعة الله حتى تلقى ربك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.